لكن اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء على القاعدة التصريفية. طيب، أما كون هذا لين بأسنة فظاهر، لكن قال وطعنا في الدين، طعنا في الدين، كيف كان طعنا في الدين؟ نقول نعم واضح، سمعنا وعصينا. لماذا عصوا؟ لأنهم لم يرفضوا هذا الدين، وعدم ارتضاء الدين مستلزم للطعن في الدين، أي عيبه مستلزم من عيب الدين والقدح. أيها الإخوة، وذلك لأن من ارتضى شيئا نسأل الله لا أن يلقاكم في لقاءات متجددة. سمعنا. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.